بل الظالمون في ضلال مبين. أمي دروس كراواني خدا ورن نشانم بدن بزانم اواني تر جگل لو ذاتا چيان دروس کردوا نخير هيت چيان دروس نکردوا بلکو استم كاران هميشه لگمرايه چي اشكرادن. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. سوين بخدا براستي ايما حكمتو دانا ايمان با لقمان بخشي بمشي ويا پيمان ود شكرانا بجيرو سپاسگزاري خدا بكا خو اوي سپاسگزار بيت او قازانجو سودي سپاسگزار يكي هر بو خوي دگرتوا اوشي سپاسي خداي نكرد او بيگمان خدا بنياز او سپاس كراوا پيويستي بسپاسي كزنيا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. جا لقمان بكرك خويوت لكاتك دا كاموشغاري دا كرد كرة شيري نكم نكيد شتيك يا كسيك بهاو تاو هاو بشي خدا بريار بديد چونك براستي هاو تاو هاو بش بريار دان ستميشي زور قورو نار روايا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لرده خدا آموشگاری کن لدمی لقمان وردگریتو خوی آموشگاری من دکاتو دفرمید اما فرمان من داو با آدمی زاد بچاگ رفتاری لگل دای کباو چیده دایچی به ایشو آزارو لاوازیو به طاقت یچی زوروا به پیستی سکی نو مانگ حالی گرتوا برینوشی لدوای دو سالا فرمان من پیدا که ای انسان سپاسگزاری منیشو دای کوباو کشد با دل نیابن که گران وطان هر بولای منه. و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اگر دایکو باوکرد کوششیان لگل تا کرد تا ببه هیچ بلگو زانیار یک هاول بو من بریار بدهید او فرمان برداریان مبو بقسیان مکه لدنیاش دا هاوری و هاولو خزمت گزاری چی چاک با بایان لهمو بارو دوخیگ دا شوینی ریبازی اوانه بکوا که بولای من گرانتوا لو دوا گرانوتان هر بولای منه جا هوالتان ندمه بو کارو کردوانی کدتان کرد. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. پاشان لسرزاری لقمان دفرمید ای کری عزیزم براستی اگر گناهیگ بقدر توی خرطلیگ که زور ورده هبیتو لناو بردیگ دا لآسمان کان یا لزویده حشار درابید لای خدا شارا و نیو دیهنت میدان چون که براستی خدا هیچ شتیشی لشارا و نیو زورش آگایا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كري شيرينم نيجا كانت بتاكي أنجام بدا فرمان بتاك بدا قد غل قناه خراب بكا بآرام بل بران برونا خوشياني كتوش الدبيت براسي واني كباز كران هنديكن لواني هرد بيد بكرين. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هروها الروتور مجيرا لخلچيو لود برز مبو بچاوي سوك سيريان مكا بسر زويدا بنازو فيزا ومرو